أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي في حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عند هذه وعند هذه، وفي حديث أنس اغتسل غسلا واحدا، فكيف الجمع أثابكم الله؟ ذكرنا أن الجمع بين الحديثين أن حديث أبي رافع حالة من الحالات، وحديث أنس أيضا حالة من الحالات، والقاعدة لا يحكم بالتعارض إلا إذا تصادم النصان فيما دل عليه واتحد موردهما وتعارضت دلالتهما، فحينئذ يحكم بالتعارض. أما حديث أبي رافع فقد طاف عليه الصلاة والسلام على نسائه واغتسل عند كل واحدة، وهو أقدر على ذلك صلى الله عليه وسلم، وطاف كما في حديث أنس ولم يغتسل عند واحدة منهم، فعل هذا وفعل هذا تشريعا لأمته صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلم.